السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمنهج أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته. فمذهبهم وسط بين المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات أو الصفات فقط أو بعض الصفات دون بعض، وبين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والذين يشبهون المخلوق بالخالق. فوجد بعض المبتدعة الذين بالغوا في الإثبات حتى وصفوا الله جل وعلا بأوصاف الخلق، بل لم ينزهوه عما يتصف به الخلق من الدنايا والرزايا والرذائل، وهذا لازم قول الاتحادية أهل الوحدة وحدة الوجود، نسأل الله العافية. وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، وكل هذه المذاهب مرفوضة، أعني مذاهب أهل التشبيه وأهل التعطيل وأهل التمثيل، مردودة بقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتمثيل والتشبيه، وقوله وهو السميع البصير إثبات لما أثبته الله لنفسه جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وليس المراد من قوله ليس كمثله شيء نفي الصفات كما تذرع بذلك المبتدعة الذين زعموا أنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة الخلق فنفوا عنه الصفات، لأن ما لازم الإثبات عندهم أن يشبه بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر قوله: لا يشبه شيئا من خلقه، خلافا لمن أثبت التشبيه ونسب ذلك إلى مقاتل في تفسيره، مقاتل بن سليمان، ولغيره نسب لجمع. لكن المشبهة أقل بكثير من المعطلة، ولا يشبه شيء من خلقه كما تقول النصارى وغلاة بعض الغلاة من هذه الأمة الذين جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام مشابه لله جل وعلا في بعض خصائصه، وصرفوا له أنواع من العبادات التي لا تجوز لله جل وعلا. ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. هذا الذي يجب اعتقاده، ليس كمثله شيء، يعلم لا كعلمنا، يعلم لأنه أثبت العلم نفسه، لا كعلمنا لأنه ليس كمثله شيء، ويقدر لا كقدرتنا. المخلوق عنده قدرة وعنده علم أثبته الله جل وعلا له، لكن يليق به، ومهما بلغ من العلم وما وصف بأنه من بحور العلم هو وجميع الخلق لن يخرجوا من قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ويقدر لك قدرتنا ويرى، وهو السميع البصير، يرى لا كرؤيتنا، ويرى أيضا كما لا كما يرى المخلوق. إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر القمر رؤية البدر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. قال وقال نعيم بن حماد من شب وين؟ نعم يرى لا يرى ويرى كلها متواترة. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، لأنه مكذب لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه منكر لقوله جل وعلا هو السميع البصير ولغيرها من آيات ونصوص الصفات. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، يعني نخرج من قضية التشبيه بقولنا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقال إسحاق بن راهويه الإمام المشهور العلم من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه أو من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للنصوص ليس كمثله شيء. ثم قال علامة جهم وأصحاب دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب من أنهم مشبهة، يرمونهم بهذا الداء ويصفونهم بهذه الأوصاف الشنيعة، مشبهة مجسمة حشوية، للتنفير من مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمه. بل هم المعطلة ليس المشبهة المثبتة. نعم هناك مشبهة، هناك ممثلة بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، لكن إثبات أهل السنة يختلف عن التشبيه، وفيه تنزيه لله جل وعلا على ما لا يليق به، ومخالف لمذهب المعطلة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه. نعم الحديث صحيح، إن الله خلق آدم على صورته صحيح، وفي لفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الصورة الإجمالية التي فيها السمع والبصر فيها صفات المخلوق التي هي ثابتة له بالمشاهدة، وما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات التي فيها البصر والسمع وإلى آخر الصفات الثابتة، فيه نوع شبه لفظي، السمع موجود والسمع موجود، البصر موجود البصر إلى آخره، على صورته من هذه الصورة من هذه الحيثية الإجمالية، لا يعني التفصيل. فالتشبيه لا يعني المطابقة من كل وجه، فالتشبيه إجمالي على صورته إجمالي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل معنى هذا أنها مطابقة؟ هل تصور أنك إذا رأيت القمر ليلة الرابع عشر الناس وجوههم كلهم كذا؟ مو صحيح، لكن في مشابهة في الاستدارة، في الاستدارة، في النور، في البهاء، مشابهة، لكن لا يعني أنها مطابقة من كل وجه. وإذا كانت هذه النسبة وهذا التفاوت بين المخلوقات، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وكذلك قال: خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر يعني ما الذي دعاه إلى النفي؟ زعمه التنزيه والبعد عن التشبيه، فالذي لا يفعل فعله وقع فيما فر منه وهو التشبيه، فهو يصف من أثبت بأنه مشبه لأنه فر من الإثبات خشية التشبيه من أجل التنزيه على حد زعمه. فلا شك أنه إذا وقع فيما فر منه فإنه ترد عليه الشبهة التي من أجلها فر وهو التشبيه. نعم. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن يعني إثبات الصفات بين المخلوقات هل يلزم التشابه بينها؟ إذا قلت زيد عالم وعمرو عالم، هل يلزم من ذلك التشابه بين علم زيد وعلم عمرو؟ هذا بين المخلوقات المتجانسة من جنس واحد. وإذا قلت هذا كلب معلم فهو عالم بفنون الصيد، المعلم فهو عالم في هذا المجال، وقلت زيد عالم، بينهم نسبة. هذا في المخلوقات، هذا متصور في يتصوره أدنى من له أدنى عقل أو فهم. بين المخلوقات المتماثلة في كثير من الأوصاف وتشترك في قدر كبير من القواسم، فكيف يشبه الخالق المخلوق بمجرد أنه أثبت له اللفظ؟ نعم. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون وما ابتلي أتباع مذهب بأبشع الصفات ووصفوا ونبذوا بأنهم مشبهة وأنهم مجسم مثل الحنابلة، لأن إمامهم أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة، إمام أهل الإثبات. نعم. يعني هل في عند المعطلة وعند الجهمية ينكرون إمامته، لأنه يثبت استواء معلوم الكلام المجهول يثبت، ولا شيء عنده ما يرون إمامته. يعني مثل نظرتنا الجهم، جهم ينظر المالك كذلك، شو المعنى؟ نعم. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. كل هذا من أجل التنفير عن اعتقاد الحق من الإثبات لله جل وعلا لما أثبته لنفسه، من أجل التنفير. إذا بغوا ينفرون من أي فرقة ولو كانت على الحق، نبذت بأوصاف تجعل الجهال من غوغاء الناس يسمعون هذه الأوصاف ويقرنونها بحياتهم وعملهم، بحيث يكون كل من اتصف بأوصاف هؤلاء تصدق عليه أوصافهم وألقابهم التي نبذوهم بها. ولكل قوم وارث. الآن يوصف أهل العلم وأهل الدين وأهل الخير وأهل الفضل بأنهم متطرفة، بأنهم متشددين، وأنهم كذا وكذا، من أجل التنفير من الدين، والله المستعان. نعم. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره. فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف، لأن الأقيسة إنما تثبت لفروع تشترك مع أصول في علة تقتضي هذا الاشتراك، ولا علة مناسبة تجمع بين الخالق والمخلوق، لا نسبة بينهما، فضلا عن يكون هناك علة. يعني من يقيس الزكاة على الصلاة في صفتها؟ مستحيل، ما في علة تجمع. لكن بعض الأفراد، أنواع من الصلوات تلحق بأنواع، وأنواع من العقود تلحق بأنواع، وأنواع من الفروع تلحق بنظائرها، لوجود العلة التي تجمع وتربط بينهم. نعم. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. يعني كتب الكلام أين تقرأ في مطولاتها؟ عندهم مطولات، عندهم في 10 مجلدات وأكثر وأقل، عندهم متون، عندهم شروح، عندهم حواشي، كلامهم كثير في هذا الباب، لكن في النهاية لا شيء، لا تصل إلى نتيجة. كلام معقد، كلام منطقي فلسفي لا يفهمه كثير من المتعلمين، وفي النهاية لا شيء. أئمتهم وعباقرتهم ومنظروهم في النهاية وقفوا حيرة، وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة العجائز، ما استفاد شيء. وبعضهم رجع، نعم رجع عن مقالته ورجع إلى عقيدة أهل السنة، ومع ذلك يبقى أثره في الأمة ومؤلفاته باقية إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. لكن مع ذلك من تاب تاب الله عليه، لكن مع ذلك لا بد من البيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الذي يضل بسببه أناس لا بد أن يبين لهؤلاء الذين ضلوا بسببهم ما يدعوهم إلى رجوعهم من هذه المقالة. نعم. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. يعني كل كمال أثبت للمخلوق بحيث لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به، هذا قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. نقرب هذا للقياس الأولى، ولله المثل الأعلى، بعض الصفات التي أثبتت من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهي تتضمن نوع نقص، مثل استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، ومثل حال الكشف عن الفخذ. لما تعارضت النصوص نهينا أن نستقبل القبلة بعول أو غائط، ثم حديث ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، مستقبل بيت المقدس، وحسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. قال بعض العلماء من أجل التوفيق بين النصوص هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا في المسألتين، هل تعظيم القبلة كمال ولا نقص؟ كمال. كمال. واستقبالها بالبول أو الغائط من تعظيمها أو امتهانها الذي من أجله نهي الناس عن استقباله. وهل الأمة مطالبة بالكمال دونه عليه الصلاة والسلام؟ هو مطالب أكمل مما تفعله أمته، هو أولى بالكمال، والكمال أليق به، الكمال البشري أليق به عليه الصلاة والسلام، فلا يسوغ مثل هذا القول. وكذلك كشف الفخذ أكمل ولا ستره وتغطيته؟ بلا شك ستره وتغطيته، يقال لا، حسر النبي خاص به. وأما بالنسبة للأمة غطي فخذك فإن الفخذ عورة. كل كمال يطلب من الأمة فأكملها وهو النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال، فلا يسوغ مثل هذا الجمع. فيبحث عن الجموع الأخرى التي ذكرها أهل العلم، وإذا كان هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الخلق وبين أمته، فماذا بين الخالق والمخلوق؟ الأمر أعظم وأعظم، ولله المثل الأعلى. نعم. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هم أثبتوا له شيء من أجل أن يتشبه به، هذا تناقض، هذا لم يثبتوا له شيء يمكن أن يتشبه به على سبيل التنزل، ما أثبتوا شيء، مع أن الحديث اللي اعتمدوا عليه باطل لا يصح، لكن مع ذلك حتى لو قلنا أن الحديث ممكن العمل به وطالبنا بالتشبه به، لكن ما أثبتوا شيء من أجل نتشبه به، ما أثبتوا شيء، فكلامهم مناقض أوله آخرة. نعم. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات. من أخلاقه الجبار المتكبر، يجوز المخلوق أن يتخلق بهذا؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيء منه قصمته، فكيف ينازع هذه الصفات التي لا تليق إلا به؟ ومع ذلك نرجع إلى أصلهم الأصيل وهو النفي وعدم الإثبات. نعم. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. قوله وضعها للأنام يعني لساكنيها من المخلوقات كلها. نعم. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، ولكن الامتنان بقوله جل وعلا والأرض وضعها للأنام هذا امتنان، والذي يمكن أن يمتن عليه بمثل هذا وإن استفاد غيره الناس. نعم. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: عندك تكمل الآيات؟ لا ما في. لا تتكمل يعني تبقى نفسك؟ لا لا موجود الإقراء موجود. إيه لا ما عندنا تكمل. وكذلك الذي قبل الآيات ما كانت. طيب ما ندري عاد إيش الغلط وش عندك وش الطبع اللي معك ما بقى الغلط هلا تختلف مع اللي معنا أي طبعا نفسي وش أرفع إيه واللي معك نفس اللي معه نعم الله عليه. وقال تعالى عندي نصفة مخطوطة لعلي أحضرها في الدرس القادم إن شاء الله مع أن الأسبوع القادم ما في درس أنا ما أنا موجود عشان أكثر الأخوان يمكن ما تصلهم الرسائل ولا الأسبوع القادم أنا ما أنا موجود كله هي من الجمعة إلى الجمعة إن شاء الله نعم. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أن اتصفوا بالحياة لمدة محدودة يسيرة إلا أنه في النهاية يموتون كل من عليها فان. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة. وإن وجد الاشتراك اللفظي في الصفة التي هي الحياة نعم، لكن حقيقة الصفة مختلفة نعم. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا. هي حياة لكنها بالنسبة للحياة الآخرة والدار الآخرة باعتبار الزوال والفناء وقصر المدة كأنها لا شيء، لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني حصرت الحياة الحقيقية في الدار الآخرة نعم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، يعني لا يموت المخلوق لا يموت في الآخرة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهل يشبه حياة الحي القيوم وإن كان لا وفاة بعدها؟ من الذي أعطاه هذه الصفة عدم الموت؟ هو الله جل وعلا، هو الذي حكم له بالبقاء نعم.

كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من حديث أبي بن كعب لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن عظم آية فقال الله لا إله إلا الحي القيوم، وذكر سورة آية الكرسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياة المخلوق، وهذا مثال يسير جدا، حياته إنما تكمل بتمام صحته واكتمال أعضائه، فكمال حياته بكمال صحته وكمال حياته وكمال أعضائه. من نقص منه عضو حياته ناقصة، من اعتلت صحته حياته مكدرة لا تستحق أن تسمى حياة. يعني الشخص الذي يتضجر ليل نهار من الآلام والأوجاع، هذه حياة؟ نعم، هذه ليست بحياة، وإن وجد أصلها فكيف بالحياة الكاملة الحي القيوم الذي لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. نعم. أقوال لأهل العلم، وعدم الترجيح أولى ليدعى بجميع هذه الأسماء، هذا المرجح عند أهل العلم. نعم. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، قال تعالى وما خلق خالق بلا حاجة، يعني ما خلق الخلق لحاجته إليهم، ورازق بلا مؤونة، رزق الخلق من أولهم إلى آخرهم وليس عنده خزائن بحيث تنفد، خزائنه لا تنفد، لكن ليس معناه أنه إذا أعطى فلان نقص ما عنده في هذا المخزن، فلا مؤونة عنده إلا بكن. نعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والرزق الواسع لبعض الناس في هذه الحياة الدنيا هو في حقيقته لا شيء بالنسبة للرزق في الحياة الآخرة. فإذا كان آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار يعطى 10 أضعاف ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، والفقير إذا رأى الغني الذي لا شيء بالنسبة لكثير من الأغنياء ارتعد وانتفض وتغيرت أوضاعه لأنه بالنسبة له غني، فكيف بمن هو أغنى، فكيف بمن هو أغنى إلى أغنى مخلوق، فكيف بغنى الخالق الذي غناء جميع المخلوقات من منه وعطائه. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث قاتل الله اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وقال الإمام أحمد: هذا الحديث أعظم حديث لأهل الشام. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي. بعض الشراح أنهم لو كانوا كلهم على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أتقى رجل منهم. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن قال بعضهم أن مراد بأفجر قلب رجل واحد منكم مراد به إبليس، لكن يحتاج إلى صحيح أن أفجر مخلوق، لكن التمثيل ما له داعي. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. قاموا على ولا في؟ في أحسن الله. نعم. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة قوله مميت، يعني قوله بلا مؤونة يعني قول الطحاوي رحمه الله: رازق بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة. نعم. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت بلا مخافة، يعني بعض الناس يقتل وينفذ حد ولا شيء وهو يرتعد، أو يحكم بقضية من حاكم أو قاضي أو ذلك وهو خائف، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. نعم. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. لأنه في الأصل معنى ويجسد بعد ذلك، والقدرة الإلهية قادرة لتحويل المعاني إلى أجسام، فيؤتى بالموت على صفة كبش فيذبح بين جنة والنار، والمعاني مثل الأعمال الحسنات السيئات توزن في الميزان لأنها تجسد، وخلافا للمعتزلة الذين يرون أنه لا ميزان ولا وزن ولا كذا، إنما هم باب التقريب، إلى غير ذلك من المعاني التي يجعلها الله جل وعلا أجسام فتوضع في الميزان، والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غيايتان، والقرآن يأتي بصورة شاب شاحب يجادل ونافع صاحبه. نعم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.